أبوهم بسماء وغلاء ربهم I'm going to go to the hospital. Hermano, su galla. Olvídense, ya lo ves. لما وصل عند اللور برضه بتاع البوبليتيات تركب الانتيور تيبيا الواء والسيور تيبيا. انا بلاد بعد الارض على طول اللي بيقول فين ما بيذاكرش. واللي ما بيذاكرش بيقول هات. ايوه بالظبط كده. يبقى بالتالي يلا يا كريستينا. عندنا بلاد بعد 25. يا بلاد مش هتقعد تسكت عشان تشتغل. يا ولاد يا كريستينا ورا يلا هاي كلام بس هو طبعا يعني كان ما هو زول بيمسك هم في رجاله هو انا ولاد يا ولاد لو الدرس ما بدأش انا الغيه ومش مسكون غير من راجع بكره بس واحد يلا مي بصوا يا ولاد مي يا مي يلا بص يا ولاد بقى البوبليتا ارت كان بيبدا عند فتحه اسمها الدكتور اوبني ويجي عند اللور بوردر بتاع البوبليتيات يتقسم لانتيور تيبيا الواء والسيور تيبيا عكسهم في بين هنسميه بوبليتا البين بتطلق من تحت لفوق عيب اللي جاي نشوفه بالذات لما تيجي تتكلم على بين تتكلم ده الارض من فوق لتحت لازم تاخده بالعكس خدنا في القبر ان البين ارتريز ذا ريدل او الارنر ماشيه جنبه بين اسمها بين كوميتنس على جنابه تو بين كل ارت على جنابه تو بين كان ده في اللور موجود كمان البين الكومنتن بتاع ارتر اسمه بوستير تيبيال ارتري مع انتيور تيبيال ارتري يعملوا سنجل بين يا ولاد اسميه بوبليتيا البين ال نقفل الموبايل شويه يا ولاد لان اكيد كل واحد فيكم اهله هيطمنوا عليه يعملوا فيه امتحان على اخر الدرس هيبقى باظ وبكره الدرس هيبقى عادي ومش هيبقى زحمه فنسمع عشان نخلص من اللي هناخده نسمع بقى ولاد ما انا مش هعرف امشي طول ما انتوا بتتكلموا ورا والله ال حتى دي بكره 10 ونص على فكره الواقف تعبان قوي بكره زي نفس الحصه على فكره يلا ولاد بقى فالبوبليت البين بيبدا عند اللور بورد بتاع البوبليتين بالتحكم بين الكومنتس بتاع السيروتيبيال ارتري والسيروتيبيال ارتري يبقى البين الانتيور تيبي ارت معاه بين والسيو تيبي ارت معاه بين كل دول عند اللور بورد بتاع عضلة اسمها بوبليتيس ودول اتش اذر يعملوا له سنجل بين اسميه بوبليتيا البين بداية في اللور بورد بتاع الفصفى ويأسند بالنسبة للبوبليتيا الارتري على انهي ناحية منه ولاد مين وفي نص الفصفى يبقى بالنسبة له سوبرفيشي وفي الابر بورد بتاع الفصفى يبقى مين ولاد لاد وبعد كده يعدي في الادكتور اوبنينج ويجي قدامي يبقى اسمه فيمورال بين البنت اللي سميته ولاد فيمورال بوبليتيا البين ريت ما شفتوش انما لو جات لي بوبليتيا الفصفى يبقى لازم ابقى عارف عنه كلمتين في السبوتنج لغايه السنه قبل فاكر كنا بنجيبه كتير قوي على الجثه طبعا لو صور في اكل انت عليه صور يبقى ايه بيجيننج ان اسمها تريبيوت يعني قائد البين بتاعنا ولاد بدا فين عند اللور بورد بتاع الاسماء بوبليتيا باتحاد البين الكوميتنس ده عند سيور تيبل ار 3 وبوستيور تيبل ار هنا في الكتاب البين ده اول ما بيبدا بالنسبه للبوليس الارضي بيبقى مين في النص، يبقى السوبرفيشي فوق، يبقى مين يا ولاد؟ لاتر. في نيرفس يا ولاد، تيبيا نيرف اللي هو ميديال بوبليس. النيرف ده هو نزل من كل تحت كاللاتر سوبرفيشال ميديا، يعني بيقولوا دايما البين فاصل الارتي عن النيرف، البين سوبرفيشال البين فاصل بوبليس الارتري عن التيبيا نيرف اللي هو ميديال بوبليس. ديستريبيوتور بيستقبل بين كورسبوندنج لبرانشات البوبليس الارتري. لو انت ذاكرت البوبليس الارتري كان ليه 5 جينيكولار بينز، ترجع بدلهم 5 جينيكولار بينز. كان ليه ماسكولار بنشز الباك اوف ذا تاي، ماسكولار بنشز الباك اوف ذا، ترجع بدلهم ماسكولار بينز. في بين اسمه شورت سافرنس، الدكتوره غاده هيطلع يفتح فيه. شورت سافرنس دوت بيجي يفتح فيه في نص الفصه كده، وبالتالي لما اجي اسال سؤال ايه التربيوتر بتاعته؟ عباره عن كورسبوندنج لبرانشات الارض، ده جديد. ما ينفعش يبقى ريسك. ينفع بقى بتكمل فيه شهر حاجه، جات لك بوبليس الفصه عايز تكتب كلمتين على الارض وعلى البين، يعني كلام كده يعني. بس بص اسالك، اورا اللي غلس عليك، البين اسمه اولاد بوبليس البين. البوبليس البين للناس اللي بتتكلم ورا اولاد يا احمد، احمد هو الوقت ضيق والمكان صعب، وبعدين نخلص من الحصه دي عشان ما تبقاش اليوم بايظ. لو كان والله لولا ان الدنيا زان كنت لغيت والله، ولا فرق الغي النهارده وبكره، بس الوقت مترتب قوي. فالبين بيبدا عند اللور بوردر بتاع عضله الاسماء وبليتين، وانت فوق عند الفتحه الاسماء الدكتور هيد اللي هي دكتور اوبن دي، وبعد ما كان قدامها يجي من ورا يجي لقدام يبقى اسمه فيمورال دي. البين بتاعنا عالية لأولى ليه برانش ديستريبيوترز، أيوة بيجي يفتح فيه ماسكولار بين وجينيكولار بين وزائد شورت سافينال بين، زائد دين أولاد شورت سافينال بين. البين بسميه بليتيا، بيقولوا فيه أربعة أو خمسة بالز، فيه أربعة أو خمسة أولاد بالز، ده بس كلام أحلى بين. شورت سافينال بين سؤال، شورت جزء من سؤال بلاسمون سافينال. سؤال اسمه ديسكرايب ذا سافينال بين. عندك لونج سافينال خدناه قبل كده، والنهارده بتسمع شورت سافينال. يبقى بالتالي ممكن اخش امتحان الاقي سؤال نصه ديسكرايب ذا سافينس بين، ما تطلعش من اللجنه ابدا. تجي لي على جنب تقول لي على جنب تاني، اصل هو كان صغير كان ثلاث اسطر، ما ذاكرتوش هعمل لك ايه؟ احنا بنجيبهم على بعض بيع بعض. شورت اند لونج سافينس بين. يبقى انا ممكن اطلع من الامتحان الاقي نص سؤال جوه في اللجنه ديسكرايب ذا سافينس بين. طبعا السؤال اساسا موجه للونج سافينس اللي هو بيستخدموه في العمليات، ولما اجيب السنتين جه لونج سافينس وش كده لوحده. انا ممكن اجيب الشورت سافينس معاه ويبقى السؤال انا مين نصه ديسكرايب ذا سافينس بين، ديسكرايب مين سافينس بين. عندنا لونج سافينس وشورت ايه سافينس، سمول ولارج. سمول سافينس او شورت سافينس بين ده بيطلع من اللاتر اند بتاع الدور ده فينس تورك، اللاتر اند كان ميديال اند بيطلع منها البين اللي اسمه اولاد لونج سافينس، وبالتالي يبقى في بين اسمه اولاد شورت سافينس بين. شورت سافينس بين ناس لو في الكتاب كويس نسمع قد ما نقدر، يبقى في بين اسمه اولاد شورت سافينس بين. شورت سافينس او اللي بنسميه سمول سافينس بين ده بيطلع منين؟ قالوا ده بيطلع من اللاتر اند بتاع الدور ده فينس نتورك. ما حدش يعرف الكتاب لان اللي كتب الكتاب ده الكمبيوتر بتاعه هنج، فكتب كلام يعني يوزن النار، في باراجراف يوزن النار، يعني واحد بينام ويصحى كده يغفل ويكاتب يغفل ويكاتب. فبالتالي تسمعوني الاول وبعد كده ارتاج بقى هتحفظوا ايه. سمول سافينس بين طوله 40 سنتيمتر، مش مكتوب في الكتاب، في بقى 40 سنتي ان افريج طبعا، طوله 40 سنتي وعدد البالزت اللي فيه من 5 ل 10. طبعا نورين لو احنا فاكرين اللونج سافينس كان سين دبل 80، وعدد البالزت قد ايه؟ من 10 ل 20، يبقى ده نص تقريبا في كل حاجه. لو حد فينا بص على الساي كده يا ولاد اسمع كده كويس قوي معايا، اللي هبص عليه ده الساي من ورا، الساي من ورا، الساي من ورا، يبقى ده باك اوف ذا ساي، وده باك اوف ذا ليج من ورا، وده اللاتا ماليوس، وده السبع الكبير السكند ثيرد الفورث فيفث. ده باصين لرجل واحد من ورا، واخدين ورا كده باك فيو على الرايت سايد كده ميديال وكده لاتا. هنا دي الفصه اللي اسمها ولاد اوبليتيا الفصه. في ناس بتتكلم وانا مش هقدر اسكتهم اكتر من كده. خش اقف قدام الباب لو انت بتحب تحضر الفصه دي، لو ما كانش ساعه واحده ونص ضيقها مع البرايفت لو عايز تحضرها معاك. دي دقيقة بالظبط واحدة ونص، لو مصمم اقفل الباب واقف قدامه هتبقى زي بقيت معانا. أنا ولاد يلا. يبقى لو جينا مع بعض تاني. البين سميها ولاد شورت سافينس بين، بيبدأ منين؟ قالوا بيبدأ من اللاتا إند بتاع الدور ده الفينس نتورك. عندنا ولاد في عضلة اسمها جاستروكنيميس. الجاستروكنيميس دي عضلة اللي هي تهز على البكت. بتعمل تندون تحت تخين قوي اسمه تندون كالكينيس. اللي هو التندو اللي ورا كده اللي ورا الانكل جوينت اسمه تندو كالكينيس، تندو تخين قوي. سموها حاجه تندو اكيلي. هناخده قريب قوي قوي مع بعض. العضلة دي اسمها جاستو كنيمة. اتفقنا ليها كام هي دولات؟ اتنين، واحدة لتا واحدة ميد. انا بس كده من ورا، بصير بيور للرايت سايد. ما النت قاعد فيك طب ليه؟ ما سمعتش صوت هنا خالص. بص يا ولاد معايا، من الداتا اند بتاع الدور ده الدينا سنسور، الشبكه اللي عندها الكود، الميديا اللي كان بيطلع منها بين اسمه لونج تاب، اللاتا بيطلع منها بين اسمه شورت تاب. شورت تاب ده بيمشي بيلو اند بيهايند اللاتا ماليو، ويسند لاترال للتندو بتاع الايه ولا تندو كالكينيس، ده توصل ليك تقريبا. بعد كده يسند في جروب بتوين التويد بتاع جاستروكنيمس، لما نشرح جثه بني ادم نلاقي الهيد بتاع جاستروكنيمس عاليه كده والهيد الثانيه عاليه كده. هو بيبقى ماشي في الجروب اللي بين الاثنين، كل هيد ليه عاليه، لو عملت فيه كروس سكشن ليه عاملين جروب بينهم كده. البين بتاعنا بيمشي في الجروب بتوين التو هيد بتوع عضله اسمها جاستروكنيمس. في نرف بيبقى ماشي جنب اسمه شورا نيرف، اسمه اولاد شورا نيرف، اسمه اولاد شورا نيرف، اسمه اولاد شورا نيرف، كان كان في سابينس هنا اسمه شورا ولسه ما خدناهوش، اسمه شورا ايه اولاد نيرف، بيبقى ماشي جنبه نيرف اسمه شورا نيرف. النيرف بتاعنا ده لو يطلع الكوبليت الفصه هيوصل لغايه الروب بتاعها، يخرم الديب فشه من بره لجوه ويفتح في بين موجود جوه، اسمه البين دوت اولاد كوبليت يلدين، بين اسمه شورت سابينس دين، اي هبل. يبقى لما حد سرحان كده اللي عندي ده مين يا ولاد؟ طب كده شورت سابينس دين، شورت سابينس دين، اوعى تشوف بعد كده يا ولاد. انا ولاد يلا استنى بعد كده يا ولاد. اللي عندي ده ولاد ده ظهر الفوت، هنا بيبقى مالي بس اسمه لا تمالي بتاع الفيبل. البين يمشي بلو اند بيهايند ليك ويستند، بيبقى طالع لاترال للتندو اللي هنا ده اللي اسمه تندو كالكيني، ولما يوصل لنص ليك تقريبا يمشي بتوين التويد بتاع عضله اسمها جاستروكنيمس. ميدي نيرف ماشي جنب اسمه شور، لما يوصل للبوبليتيا الفوسطة كده في الروب يخرج دي فشة من بره لجوه، يخش يقوم يفتح في بين اسمه بوبليتيا البين، اسمه بلاد بوبليتيا البين، اسمه البين ده بتولاد شورت تاب تاني. هنا الشورت تاب البين شوفوا ايه اللي مكتوب، كل واحد هنا في كتابه بقى عندنا ضمير. دي كده بس. انا ولاد. كل الناس معايا كده لحظة ستريتد. البيجيند بايند لاتا ماليوس فروم ذا دوردر فينوس نتورك اوف ذا فوت. كونتينيوشن لاتا مارجنال بين ده بين في الفوت هجيب لكم صورته دلوقتي. اتاسند لاتا للتندو كالكينيس ذا ميدل اوف ذا كاف، كاف اللي هو الليج، وقلنا الال ساينس. طيب اتاسند سوبرفيشال تو ذا جاستروكنيميس تل ات ريتش ذا بوبليتال بوست وير ات بيت ذا فاشيا اوف ات روف ذن باس وذ ذا شورا نيرف between the two heads of gastrocnemius to end in the pubital vein. طبعا ده يعني الراجل هنا حصل حاجه abnormal يعني. فتاني اقول كلام تاني لغايه الثلاث بوينت كلام كويس. It ascend later to the tendo calcaneus in the middle of the cup. It ascend superficial ايه يا جماعه to the gastrocnemius. بعد كده هنا كده وجينا ونزلنا تحت with the shura nerve between the two heads. جبت انت تحت كده، شوف انت كده it ascends superficial to the gastrocnemius. انزل تحت على طول. انا نفسي احط خط تحت الجمله دي it ascends superficial to the gastrocnemius سطر. واكتب فوقها رقم واحد. كتبتوا؟ خلاص انزل بقى. with the shura nerve لقيتوا كلمة with تحت الخط. السطر الثاني دي كلمة اسمها with. لقيتوها؟ تمام؟ في النص كده تحت gastrocnemius على طول انزل. with the shura nerve between the two heads بتوع عضله اسمها جاستروكنيمس. واكتب عليهم اثنين. انا قلت انت سرحان. تاني عشان الناس اللي بتسمع حطوه. بدانا السطر اللي هو احنا قلنا شورت تاب نازلين. البيجين دي كات اتاسند لاتا مش معترضين. نبدا الغلطات بقى. اتاسند سوبرفيشال تو جاستروكنيمس. لقيتوها ديت؟ بس مش هكمل. اتاسند سوبرفيشال تو جاستروكنيمس. ما كملش تل اتاسند سوبرفيشال تو ذا جاستروكنيمس. خلاص انزل تحتيه على طول هتلاقي فيه كلمه ويز. لقيتوها؟ ايوه يا ساره لقيتيها يا ساره ولا ما لقيتهاش؟ خلاص من اول ويز ذا شورا نيرف بتوين ذا تو هيد اوف ذا جاستروكنيمس. طب كان المفروض يلغي بقى كلمه ويز كده دي تاني. طب يبقى هنا كده اتاسند سوبرفيشال ذا جاستروكنيمس وذا شورا نيرف بتوين ذا تو هيد كان ما يتغير ده اوف ذا جاستروكنيمس تاني. دي اكتب فوقها اثنين. وبعد كده تل اتريتش ده بوبليتا الفوست اطلع فوق تاني. تل اتريتش لقيتوها؟ تل دي تل اتريتش ده بوبليتا الفوست وير ات بيرت ذا دي فاتش اوف اتس روف. اكتب عليها كده ايه ثلاثة. خلاص؟ وبعد كده وير ات بيرت ذا وبعد كده انزل ذا تو اند ان ذا بوبليتا بين اكتب عليها اربعة. هقولها تاني وهي دارت المفروض تتقري. مع ممكن النهارده وتروح البيت للطلبه اللي بيذاكر هيده والتاني ما بيذاكرش، ده موضوع ما تخليش اللي بيهرج يبقى وضعك القعده. اسمعني عشان تحفظي. يبقى مره تاني اتقسمت سوبرفيشال تو يا جماعه سوبرفيشال ذا جاستريك نيمس وذا سورال نيرف بتوين ذا تو هيبس. خلاص من غير كلمه اوف ذا جاستريك نيمس طبعا خلاص يعني. يبقى قسمت سوبرفيشال تو ذا جاستريك نيمس وذا سورال نيرف بتوين ذا تو هيبس. خلاص ارجع تاني تل ات ريش ذا بوبليتال فوس اللي هي مكتوب عليها ثلاثة وير ات بيرسز ذا فاشيا اوف ذا تروف تو اند ان ذا بوبليتال فين. مكتبين هذا الكلام؟ هقول بقى الاسطر تاني احنا حطينا الفين اول باراجراف اتقسمت ذا بوبليتال جاستو كيمس حطيت خط وقفت قبل تل ونزلت تحت لقيت ويز ذا تورال نيرف بتوين ذا تو هيبس حطيت خط وكتبت عليها اثنين ثلاثة فوق تاني تل ات ريش ذا بوبليتال فوس او ات بيرسز ذا فاشيا اوف ذا تروف بس عليها ثلاثة. نزلت في اخر كلمات تو اند ان ذا بوبليتال بين. فاهم حاجة ولا مش فاهمش الكلام ده؟ يبقى البين بتاعنا عامل ازاي بقى لما احكيه بالطريقة دي؟ يبقى البين بتاعي طالعة من اللاتر سايد بتاع الدور ده البينس نتورك. لما بننزل تناسب كويس اللاتر بوردر بتاع الفوت هنا في بين اسمه اللاتر مارجنال بين وهنا في ميديال مارجن على فكرة. لا ممكن يا ولاد ما نقلب التمرين ده ونخلص حصة بيه. يبقى البين بتاعنا يا ولاد اسمه شورت ستار. الشورت ستاب النازلين بتاع الاولاد بيمشي ازاي؟ قالوا بيبدا عند اللاتر سايد بتاع الدور ده فينس نتورك. الاتصال بين اسمه لاتا مارجن. بيأسند ورا لاتا مالي. المفروض يمشي على اللاتر سايد بتاع تندو اسمه تندو كاتيني. وبعد كده يمشي افور على جاستو كيميز بتوين تويز. لغايه ما يوصل لفص اسمها بليتال فص. لما يوصل لبليتال فص يعمل ايه؟ يخرم الديب فاشا من بره لجوه عشان يفتح في بين اسمه بليتال بين. يبقى تسلسله فور الاست تايم. بدا من اللاتا اند بتاع حاجه اسمها دور ذا فينس تور خلص اسند ورا اني مالي لاتا مالي اثنين طلع بعد كده عصام بتوني تويت بتوع عضله اسمها جاتسو كليمس ثلاث معاه نرد اسمه شورا وصل للروب بتاع اني فصه بوبليتال فص خرم اني فاشيا دي فاشيا فتح في اني بين بوبليتال الكلام كده مرتب صح 100 100 هو اي حاجه ايه؟ زي ايه؟ ده سوبرفيشال جاستروكليميز المشكلة يعني مش عليه هو قصده عشان بيفيد دو هيدز يعني مش فاهم هو ولا احمد احمد احمد احمد احمد احمد يا راجل احمد انت محمد اتق الله اتق الله خلي يومي عدى على خير لا غلطان طبعا ده رسمه كده ميكانيكيه ودي رسمه وفي بوبليتا فوق عامله كده ده يعني اخر ده يخش النار بالرسمه دي طب انت بقى لو يلا يلا بليز بعدين انا قلت جايب دوكيمنت من الطريق بليز الدار سونيا يا محمد احنا مسكتينه من العصر بعد الدرس من الثاني ايه؟ يلا ريسبونس رسمه غلط طبعا يعني ال ده سوبر فيش هالبين هيمشي دي بلي جاستو كيميس حلو ولا ارسم كده انا راجل بيخلص اموره يعني بعدين يا ولاد هنا عندنا بقى ولاد الليج بتاعتنا فيها مجموعه عضلات الليج بتاعت يا ولاد من اول النيل لغايه الاخر دي الليج فيها تيبيا وفيها ولاد تيبيا هنسمع مع بعض شويه بقى كده وتصحصح معايا. فرانت الاول. انا ولاد اسمع شويه. استنى بقى بتركيز. لو جينا هنا يا ولاد كروس سكشن في رجل واحد فينا مقطع يا ولاد مش مقطع عرض في رجل بني ادم. كروس سيكشن فيه لو عملت كروس سيكشن في رجل واحد يا ولاد اللي اعمل كده الاقي تيبيا ليها ثلاث سيرفيس ميديا لولاتا وبوستيريور والتيبيا اللي جنبها وبينهم ممبرين اسمه ولاد انتر اوسيس ممبرين كده ميد يا ولاد انا عرفت بقى صراحه هو ده عشان يسجلكم ولا شهر اللي دي عظمه سميتها ولايه تيجي الوقت ضيق جدا يعني النهارده 4 ابريل وامتحاننا 20 مايو ده بالظبط كده يعني المعايد لا ما بقتش بالايام بالاسابيع ده احنا بنعد باليوم يعني انا عايز اقول حاجه بلا من غير ما نتضايق المفروض انك انت من النهارده لغايه يوم الامتحان كل يوم عارف بتعمل ايه طالب الثانويه عامه جايب 98 و99 100% واي جي جايب السكور لوحده والناس ديت لقيت النهارده يعني انا مروح النار انا المفروض ابقى عارف انا بعمل ايه من النهارده لغايه يوم اسيب الشهر كده يعني ده الخطه يعني مش واحد عايش لان هي مش سبهلال لان انت حواليك ناس في دفعه اقوى دفعه في القصرين نقول انا ست انتوا اقوى ناس لو استمرتوا بالريكورد اللي عملتوه في اعمال السنه انتوا مش فيش حد هيبقى زيكم يعني مفيش حد الدفعه جابت 120 من 120 سبعه في الدفعه على عدد الاسميات ولو كان اقل او اكثر بس سبعه و119 كتير جدا ده 119 ده من 3 سنين كان يبقى اول دفعه لوحده والناس حواليه بعيد عنه فانتوا دفعه صعبه فالصعب جدا يبقى الحصه احنا بنسكت والناس بتسمع 2 3 اللي بيسمعوا والثلاثه الباقيين هم قاعدين يخبطوا في بعض طالعين من الامتحان انا عارف مقدر الموضوع مش كده مسهل سمبليفاي الموضوع قد ما نقدر بس لازم ناخد الحصه ما انا كان ممكن الغيها بس ده معناه احنا نتاخر اكتر والوقت مش مفتاح وبعدين هو النور اوريدي من تحت الليك لغايه الاخر ده كله سمبليفايد فيجر بالنسبه لنا ليتر اون هي شويه عضلات ارتس بيجيننج اند برانشز نيرف بيجيننج اند برانشز من غير كورس ولا ريليشن والفوق كلها ملغيه اسماء عضلات بس اسماء بس والجوينت ليجمنت موفمنت يعني اللور كله في خلال اسبوعين هتلاقي روحك اللور ده اتقلب وانت بقيت بتتفرج ايه اللور اللي خلصوه ده مش زي القبر مش فيلم اللي عشناه في القبر 3 اشهر وشويه فنسمع بقى نسمع عشان ناخد حصه بجد بدل ما هنخش في الليج وعضلات الليج نسبيا سخيفه وبالذات بتوع الباك وهنسمع حركات جديده وندخل حاجه جديده فنسمعها لو عملت كروس سكشن في الليج يا ولاد العظمه دي تيبيا واللي جنبها دي سميتها بلاد تيبيا لما بعمل كروس سكشن كده ولاد الاقي ربنا مصر بينهم بممبرين الممبرين ده بسميه بلاد انتر اوستس ممبرين ده لايت في ممبرين اسمه انتيريو انتر ماسكولار سيبتم وفي اولاد بوستيريو انتر ماسكولار سيبتم من الفيبيلا لقدام ومن التيبيا لورا الفشه بتاعت الليج الفشه بتاعت السايد دي فشه اسمها فشه لات فشه الليج اسمها فشه كروريز كروريز يعني كلمه كراس كراس يعني ليج رجل لما خدته ده فهم كان ليه راي كراس ولفت كراس كراس يعني ليج رجل يعني فلما نيجي مع بعض كده مش مهم الكلام ده العظمه دي سميتها تيبيا والعظمه دي سميتها ولاد تيبيا لما تجيب رجل واحد تعمل فيها كروس سيكشن هتلاقي ان التيبيا انا نفسي اقول لصابر هات الفوت على ما تجيبها يبقى حط اني هات والله يا صابر صابر يا صابر افتح الباب واقول له يا مين النادي يا صابر انا ولاد صابر العظمه دي سميتها ولاد تيبيا والعظمه دي سميتها ولاد تيبيا عظمه تيبيا ولاد وتيبيا لما نعمل كروس سيكشن دي تيبيا ودي تيبيا التيبيا ليها ميديال سيركس ولاتا وبوستير والتيبيا ليها انتير برضه وبوستير ولاتا لغايه ما ناخدها بيطلع بقى السيبتم اللي قدام اسمه انتير انتر ماسكولار سيبتم اللي ورا بسميه ولاد بوستير والتيبيا والتيبيا بينهم ممبرين اسمه ولاد انتر اوستياس ممبرين اسمه ولاد انتر اوستياس ممبرين امرنا انتر اوستياس ممبرين قلب الممبرين اسمه انتر اوست ممبرين بين التيبيا والفيبيا بتاعتها من ضمن اسمه انتيريو انتر ماسكولار سيبتم اللي ورا ده بسميه ولاد بوستير وجود دول في الرجل يقسموا الرجل لثلاثه كومبارت انتيريو كومبارتمنت بوستيريو كومبارتمنت ولاترال كومبارتمنت يبقى الرجل بتقسم لكام كومبارتمنت ثلاثه قدام ده انتيريو كومبارت ورا ده بوستيريو كومبارتمنت واللي هنا ده ولاد لاترال اللي هو العكس القبر في الحته دي معنى ايه؟ الفور ارم هو الليج طبعا البديل بس اللي قدام دول كانوا فليكسور واللي ورا دول اكستنسور احنا لفينا بالعكس فاللي ورا في الليج هيبقوا الافليكسور واللي قدام هيبقوا مين يا ولاد اكستنسور بالتالي عضلات اللي على الفرونت اوف ذا ليج هتاخد لقب اكستنسورز واللي ورا هيبقى لقب ايه يا ولاد فليكسور انا نفسي افكركم بحاجه للطلبه اللي بتسال اللي بتفهم كلمه فليكشن واكستنشن قال له يا كريستينا قرب بنتر سيبس من بنتر سيبس اما اسميه فليكشن قرب دوردل من دوردل اسميه اكستنشن ظهر ايدي ده ظهر رجلي اللي عليهم الضوابط يبقى لما اجي اسال واحد سؤال اساله اقول له ايه؟ اللي عندنا ده ولاد عباره عن مين؟ الناس ما تبقاش فرحانه. ده ظهر رجل. وده ظهر ايد. الحركه دي في الابر ليمب كان اسمها اكستنشن. زيها في اللور ليمب لما ارفع ده اقربه كده المفروض بتسمى اكستنشن ونزله تحت اسميه فليكس. كانهم اتكسفوا من منظر الحركه. عايز الرجل العظم البلاستيك بتاع رجل في حاله صفر. انا ولاد لما ارفع رجلي كده يسموا الحركه ديت دور ديفليكشن ولما نزول تحت سموها بلانتر فليكشن، ده سميها دورد فليكشن وتحت سميها بلانتر فليكشن، بلانتر ده بالمر يعني. قالوا لا دي سميها دورد فليكشن وده سميها بلانتر فليكشن. يبقى لما نجلك كده اللي هو الاكستنشن يعني تم الحركه دي دورد فليكشن وتحت سميها بلانتر فليكشن. طبعا هيسال سؤال الطلبه لما يكون مضيف قوي، مين الفليكشن الحقيقي بقى لما كده؟ قالوا البلانتر هو ده اللي زي الفليكشن العادي اللي احنا عارفين بنتر من بنتر، وعكسه يبقى مين؟ ده الاكستنشن. وابتديت احتضن الوضع يا صابر، عايز قهوه صابر بس من غير ما بسرعه ومن غير ما تعمل لي قلق في دخولك. وانت في حاجه عندك ولا ايه؟ طب يلا اسمعني يا ولاد كده بقى بالتركيز قوي قوي، ده ما ركزش كده. رجل بني ادم يا ولاد اللي عندي دي بتبقى تيبيا وجنبها مين يا ولاد؟ تيبيا. المفروض ان يبقى في ممبرين اسمه انتر اوسس ممبرين. التيبيا دي بيطلع منها سبتا ويرجع منها سبتا، قدام اسمه انتيرو انتر ماسكر سبتا، ورا اسمه بوستيرو انتر ماسكر سبتا، ممبرين هنا اسمه انتر اوسس ممبرين. حط صفحين التيبيا دي هيبقى لها ميديال سيرفس ولاتر سيرفس، ومن ورا هيبقى اسمه بوستيرو. ليها ثلاثة سيرفس. الميديال سيرفس ده تحت الجلد بتحسه تحت ايدك كده، طول ما انت بتخبط رجلك كل ده ميديال سيرفس. سبكوتينيوس مفيش ولا باصص تاخد منه اورج، في ثلاثه الاس جي اس بس انسيرتد فوق. انما بالنسبه للاتر سيرفس بتاعنا، اللاتر سيرفس ده فيه عضلات ورا، فيه عضلات اساسيه. ده عظمه التيبيا بتاعته، واللي جنبها دي عظمه اسمها ولايه تيبيا. اللي عندي هنا ده تيبيا وفيبيا، لما تيجي على الفوت بقى ترفعه لفوق كده تسميها دورد فليكشن. تنزله تحت بلانتر فليكشن. في حركه بقى ربنا اداها لنا اسمها انفيرشن وايفيرشن. لو بطن الادم بصت لجوه انفيرشن، لو بصت لبره ايفيرشن. طب انا عايز كل واحد قاعد معايا دلوقتي يجرب برجله، مين اكتر رينج، اين ولا الاين؟ الاين. السبب في كده ان عظمه الفيبيلا اطول لتحت، ليها حاجه اسمها لاتا ميلز، بيبقى اطول من ميديا الميلز. فتلاقي رجل الواحد لما يجي يقلبها لبره تخبط في الفيبيلا تقف، لما يقلبها لجوه يثني كويس. يبقى الايفيرشن وايفيرشن زي الكانسريديا زمان في حركه كده بس من غير ما تتوه. انا اسال بقى سؤال الناس اللي ورا، اللي عندي يا اولاد الحركه دي بسميها دورد فليكشن ودي بسميها بلانتر فليكشن. كل الناس عندها كالكينيوس وتيلر، بينهم جوينت اسمه سب تيلر جوينت. السب تيلر جوينت ده بين التيلرس والكالكينيوس، ده اللي بتحصل فيه الايفيرشن والايفيرشن. اما دورد فليكشن وبلانتا فليكشن انكل جوينت، انكل از هنج، هنج يعني موفمنت ترانسفيرس اكسس بس. يبقى مره ثانيه لما باجي على رجل برفعها لفوق دورد فليكشن، انزلها لتحت بلانتا فليكشن، دورد وبلانتا ده انكل. طب لما تخليها تبص لجوه او تبص لبره انا بسمي الحركه دي انفيرشن وايفيرشن. يبقى لو بص الرجل بص لجوه تسميها انفيرشن، بص لبره ايفيرشن. طبعا دي عشان تمشي على الريجلر جراوند، لو الارض مليانه زلط وطوب تقدر تمشي. وطبعا في امريكا بيعاني من كده، طبعا احنا عندنا الارض مستويه جدا ما عندناش مشاكل صراحه. انما هم كانوا رفعوا انهم اراضيهم بايظه وطوب وزلط كده، ما انا عارف طبعا بس هم ماشي رجله عايز انفيرشن. انما احنا هنا في مصر ارض مستويه، فحتى ما بنعرفش نعمل لا انفيرشن ولا ايفيرشن، عشان كده مش عارفين. فعندنا ممكن تبقى طوبه وجنبها حفره، فرجلي تبقى اشهر عشان بس الانفيرشن والبرش يبقى لها فايده. يبقى الانفيرشن والبرش بتاعتنا ليها فوايد، تمشيك على الاريجنال جراوند. انما بالنسبه لو الارض مستويه هي معدومه القيمه نسبيه. فعندك انفيرشن وايفيرشن، ما بتحصلش، ما تحدث لا تحدث اد انكل جوينت. هنا لا تحدث لنا عند جوينت اسمه سب تيلر جوينت، تحت تيلر وكالكينيس اسمه سب تيلر جوينت. يبقى الانفيرس انت عايز لما تقول طب بقى لنا بالامتحان شافه فتره شويه هتسيب بلانك شافه لازم هي الانفيرشن والريفيرشن عند انهي جوينت هيبقى سب تيلر جوينت. انا ما تنجزش ولا تكتبه، الكلام كله مكتوب بس انا بقفل الموضوع. طب انا مع بعض الليج ده في عضلات الفرنت وعضلات اللاتر سايد وعضلات على ايه الباك. هنبدا بعضلات الفرنت اوف ذا ليج، عضلاتهم اربعه. ليه واحده اربعه انا راحت على ظهر الفوت انما اساسا اربعه؟ الناس اللي بتسمع كويس طب ليه؟ الناس اللي بتسمع كويس، الناس اللي ايه بتسمع كويس مش هتتضرب يعني، اللي بيسمع كويس ما بتضربش. قالوا ولاد اسمعوا بقى شويه معايا. عضلات الفرنت اوف ذا ليج يا ولاد منهم عضله اسمها تيبيانس انتيرو تحت مبدا نعشقن ونهمن عشقن. يبقى انا عندي عضله اسمها تيبيانس انتيرو. ممكن يا ولاد تسمع كويس عشان الحصه دي تخلص بس واخلصكم ولا اروحكم بس. العضله يا ولاد قالوا لسه اسمها تيبيانس انتيرو. صف كام دي يا ولاد؟ 102 معانا بقى ومعايا كده العضله ريتس. قالوا ليه؟ العضله لا يا ولاد دي سميتها ولاد ادي تيجي. لو بص على واحد من قدام يا ولاد العظمه دي سبع عظمه مين يا ولاد؟ تيجي. لو عظمه تيجي عاملها كده بص لها من قدام ده تيجي التبروس وده الانتير بورد. اللي جنبها دي عظمه اسمها ولاد تيجي. انا هرسم رسمه ثانيه هنا يا ولاد. في عظمه هنا اسمها تيلر قدامها عظمه اسمها نابيتا، قدامها ثلاثه كينيفورم ميديال انترميديت لاب، في عظمه اسمها كيوبويد، في كالكينس ما تبقاش باينه كده، فيرست متاتارسال، سكند متاتارسال، ثيرد متاتارسال، فورث متاتارسال، فيفت. كل صبع فيه ثلاث عقل ما عدا الصبع الكبير فيه كمان الاولاد، لما كده اثنين. شوف يا اولاد اسمعوني بقى كده، دي تيبيا وفيبيا الاولاد، لما حط السرحان اعملهم كده. هلا اولاد، الصعبة اللي ضميرها صاحي مش نايم. العظمة دي عارفة فيها اولاد تيبيا عاملها كده ماكس، ألامينا. التيبيا ركبة كده كريستين معاها التيبيا بتاعتنا عاملين كده مع بعض، تيبيا واب تيبيا. اللي هنا دي اولاد عظمة اسمها تيلا، قدامها انها بيشر، قدامها ميديال وانترميديت ولاتر كينيفورم وكيوبويد. تركيب البيبان منها جزء صغير، فيرست متاتارسال، سكند متاتارسال، ثيرد متاتارسال، فورث فيفت. طبعا كبير بعقلتين، وكل طبق فيه كفاءة الأولاد ثلاثة، بعد زي ما اتفقنا كبير في أولاد اثنين. هنا في المبرين في الفيديو والفيبر، اسم المبرين ده أولاد انت الأوستيوس مبرين. يبقى لما حط السرحان بين التيبيا والفيبلا في ممبرين اسمه الممبرين ده قلت اولاد انت الاوستياس ممبرين. اسمها بقى معايا بتركيز. تبيالس انتيوريت. هنجيب على سؤال اسمه ماسل اوف انفيرشن. العضله دي هتعمل انفيرشن للفوز. وطبعا احنا لغايه ما نعدي الفتره القادمه اي عضله دون انفيرشن او اي فيرشن انا انسى اقول ديريت وتحت مبدا سوبر نهمان عشقا مش تفضل لا كده على طول اي انفيرشن او اي فيرشن. هنشوف تبيالس انتيرو. تبيالس انتيرو يا اولاد واخده اورج منين؟ قالوا من ابر تو سيرج تو لاتر سيرج تو فيبر. تلتين الفيبر ابر تو سيرج تو لاتر سيرج تو ميمبرين لسه اولاد انتر اوستس ميمبرين. ده الاورجن اللي لازم الاقيه كله في الورق كاتبينه. الدكتور عبد الفتاح نقل من جريه فدوس اورج شويه. اي كتاب اناتومي اندر جراد كتب الاثنين دول، يبقى انا مش ههيس في الاورجن الباقي اللي مكتوب ولا اروح بنسى الاثنين دول. ابر تو ثيرد اوف ذا لاتر سيرفس اوف فيبر، ثلثين اللاتر سيرفس اوف فيبر، فيبر اللي هي ميديال سيرفس ولات، قلنا الميديال ما يديش وصل اتشن خالص، ما اورجن خالص. فالتيبيا واقفه كده. دي التيبيا بتاعت اولاد، ده سيرفس اسمه ميديا وده سيرفس اسمه لات. انا هاخد اورجن من ثلثين السيرفس دوت اللي هو اني سيرفس لات. كويس ابر تو ثيرد ومن الممبرين اللي بين العظمتين اللي اسمه انتر اوستس ممبرين. لما تطلع فوق بقى التيبيا ليها ميديال كوندايل ولات، الاقي العضله لازقه في اللات كوندايل من تحت كده اللي هي دي المنطقه دي. يبقى الحته بس هنا اسود دي مكان جزء من انهي كوندايل لات. فالعضله خدت اورجن من التيبيا وكمان من انهي كوندايل ولات لات كوندايل. قال كويس الناس تبقى سامعني كويس من غير ما نرد. العضله اسمها تيبيالس انتير اورجن. ابر تو ثيرد اوف ذا لاتر ثيرد اوف ذا تيبيا شغال، ومن اللاتر كوندايل بتاع التيبيا شغال لاتر كوندايل، ومن الممبرين اللي اسمه انتر اوستس ممبرين. عايز كام اورجن كده؟ ثلاثه. يبقى العضله بتاعتنا يا اولاد ليها اورجن ثلاثه اورجن لغايه دلوقتي. ثلاثه اورجن كان ايه؟ ابر تو ثيرد اوف ذا لاتر ثيرد اوف ذا تيبيا واحد، ولا انتر اوستس ممبرين اثنين، واللاتر كوندايل ثلاثه لازقه فيه من تحت كده ملزقه روحها فيه. انا محمود يا محمود ليها اورجن رابع. اي هبل طبعا العضله واخد اورجن زي كده. العضله بتاعتنا كل ده اورجن بتاعها اصح. العضله اسمها تبيالس انتيرو قويه جدا. جنبها عضله اسمها اكستنسور ديجيتورام لونج تطلع من ثلاث ارباع الفيبر. اكستنسور ديجيتورام لونج دي تاخد اورجن من الفيبر وتروح للاربع صوابع ما عدا الصابع الكبير اسمها اكستنسور ديجيتورام اولاد لونج. العضلتين دول ربنا حاطط في بدايتهم بينهم حاجز كده انتر ماسكولار سيستم يفصلوا عن بعض. فكل واحده تسمع فيه واحده من الناحيه دي واحده من الناحيه دي. يبقى التبيالس انتيرو عندنا في الكتاب عايز اربعه اورجن. العضله دي النوع اللي كان اسمه مالتي بينيت سيركم بينيت سوري لو حد فينا قرا. كان في نوع اسمه يوني بينيت وفي باي بينيت وفي مالتي بينيت وكان في نوع اسمه سيركم بينيت اللي هو تندر ماسل فايبر من كل النواحي. دي كان المثال المضروب للسيركم بينيت. في كتاب الفوتنج لو التزموا بيه وجابوا منه اسئله يعني كان زمان ما اعرفش الكتاب الجديد فيه ولا لا. كان العضله دي عليها سؤال بيقول ايدنتيفايز ماسل منشن تايب الفورم بتاعها. يبقى نوعها يا اولاد سيركم بينيت، نوعها يا اولاد سيركم بينيت. العضله دي كلها بتتجمع على تندون قوي، كل واحد منهم على الارض. الغلابه اللي بيجيبوا امتياز على البوردر لاين ده امتياز يعني 87 88 90% ده امتياز على البوردر لاين في دفعه ضيقه. فاقوا اثنين اورجن. وطبعا بعدهم بقى جاي جدا ومقبول وجايز دول كلهم اتباع عليهم اثنين اورجن، تيبيا وانت اوس ميمبرين. اتحدى لو اساتذه القسم يعرفوا اكثر من كده. وهم موجودين، عدى على قسم الاناتومي وخد وش رايح وش راجع. واسال اي واحد يقابله ايه الاورجن بتاع تيبيالس انتيرو لو قال غير لاتر سيرفس تيبيا انت راس ممبرين يبقى لك الحق وانا واحد منهم حق ربنا هنا. الجديد ده بقى ان جريت زود قال لك من اللاتر الكوندال بتاع تيبيا ومن امتى الماسكر سيستم اللي بينها وبين العضله اسمها اكستنسور ستورم لونجس؟ لو انت من المخاخ اللي بتنمل بدري مش محتاج. اه والله في واحد يقرا ثلاثه اورجن رابع مش عايز احفظه، وسيب كتاب. انا عايز تين اورجن اتين تيبيا وانت راس وانت راس ممبرين. الكلام اللي انا بقوله ده المين اورجن. لما تيجي تشوف تيبيا بتاخد تلتين ترفس وانت راس ممبرين بالطول ده كله لازق عليه اورجن حقيقي. انك تقول لي الابر فايبر لزقت في كذا او لزقت في سبتا في حاجه في كده، انت بتتلكك يعني في اورجن زياده جري كذا، كان المفروض ما تكتبش. انما اتليست احنا بنحفظ، طالما بتحفظ كل حاجه. الاورجن بتاع العضله سميتها بلايت تبيالس انتير. تبيالس انتير وخدت اورجن منين بقى تاني؟ بلايت قلنا في الكتاب عشان نطلع بحاجه من الدرس ده. طبعا من العضله الثانيه بلايت التيبي. تبيا ليها ثلاث سيرفس ميديال ولاتيرال وبوستيريور. اللاترال الميديال ما بيديش اورجن للعضلات. واللاترال او بسيط طبعا اكيد هتطلع من اللاتر دي تبيالس انتير. طلع من اي سيرفيس ابر تو سيرف تو اني سيرفيس لاتر سيرف تو تيبي والممبرين اللي اسمه انت بص ممبرين يمين. قالوا لي اورجن زياده؟ قالوا اه فوق خالص سمعت حاجه من اللاتر كوندايل وسمعت كمان منين؟ من انتر اوسيس ممبرين. العضله دي سمعت من الانتر ماسكر سيرفتم اللي بيفصل عن عضله اسمها اكستنسور ستورم لونج. العضله دي لما تنزلوا بيها من فوق لتحت تعمل تنزل تخين جدا بيعدي قدام الميديا المالج. واي واحد فينا لو قعد في البيت وعمل دور ديفليكشن لرجله كده الاقي تندون واضح قوي. قالوا طيب ارجع اسال سؤال، العضله تعمل تندون جامد قوي قوي قوي يعدي قدام انهي مالس بليت؟ ميديا المالس. التندون ده بينزل بسبب بتروحه في الميديا الكينيفورم والميديا الثالث بتاع البيت وفيرست ميتاتارسل بون في عضلتين. ميديا الكينيفورم وفيرست ميتاتارسل. يبقى اسال سؤال، العضله دي خدت اورجن من التيبيا واحد، انت بص ممبرين اثنين، انت الماسكولار سيبتم يفصل عن عضله اسمها اكستنسور ستورم لونجس مش شغال. يبقى عضله اسمها اكستنسور ستورم لونجس تبقى طالعه كده تاخد معاها هتنزل كده ما حدش سرحان بينهم سيبتم هنا كده. قالوا طب ومنين كمان؟ قلت العضله بتاخد كمان يا دكتور من اللاتر كوندايل بتاع التيبيا تبقى لازقه فيه من تحت كده. الناس اللي سامعاني كده التيبيا دي واقفه كده، ده اللاتر سيبتم وده اللاتر كوندايل تلزق فيه من تحت كده كمان. يبقى العضله اللي هي كام اورجن كده؟ اربعه، اهم اثنين اليمنى تيبيا وانتر اوستيس ميمبرين. العضله بتاعتنا نزلت من فوق لتحت بليت هتعمل تندون، العضله دي بتندون بتاعها يعدي قدام انهي مالس بليت؟ ميديا المالس. لما تعدي قدام الميديا المالس بالتندون التخين ده وتثبت روحك في الميديا الكليفور ميديا سايد وفي البيت بتاع الفيرست متسترسل ميديا سايد اسميها العضله دي تيبيا الاسيو. في الابر سمعنا عن حاجه اسمها اكسنسور ريتيناكس. في اللور عندنا اثنين، واحد في الليك اسمه سوبيرو اكستنسور ريتيناكيولم، واحد في الفوت اسمه انتيرو اكستنسور ريتيناكيولم. هي بتمشي ديك للاثنين سوبيرو وانتيرو. يبقى العضله دي وانا من فوق لتحت زي ما الانسبشن بتمشي ديب لكام ريتيناكيولم من ولاد اثنين، واحد سوبيرو واحد اولاد انتيرو. ده الانتيريور وده اللي فوق ده يبقى مين؟ سوبيرو. واحد في الليج واحد على ظهر الفوت كده. هناخدهم قريب قوي ان شاء الله. عايزين لها نرجع سبلاي انتيرو تيبيال نيرف. الانتيرو تيبيال نيرف ده واحد من ولاد الكومن برونيه. لو حد فينا قرا التاد شاف كان بيتقسم لكام واحد قبل اثنين تيبيال وكومن برونيال. كومن برونيال ده كان بيروح لاتر كده وهلف على التيبيال من لاتر سايت هنا. الكومن برونيال لما بيجي هنا بيتقسم لاثنين، واحد اسمه ماسكولو كتينيوس وانتيرو تيبي. احيانا بنسمي الماسكولو كتينيوس سوبرفيشال برونيال والانتيرو تيبيال دي برونيال. تقليلا للاسماء عشان ما نتوهش من بعض، النيرف السبلاي اسمه انتيرو تيبيال نيرف اللي ليه اسمه مرادف دي برونيال. انتيرو تيبيال احلى، احنا في الفرونت اوف ذا ليج يبقى انتيرو تيبيال مش محتاجه توهان يعني. اكشن اكشن بتاع العضله دي بتعمل دور ديفليكشن. تعمل ايه العضله بتاعتنا يا ولاد؟ محدش سرحان. قال له دكتور العضله راحت لعظمه الايه؟ ميديا الماليوس. ايه يا جماعه؟ ميديا الكينيفورم وفيرس ميتاتارس. ميديا الكينيفورم وفيرس ميتاتارس. ميديا الكينيفورم وفيرس ميتاتارس. تشد الفوت لفوق كده تعمل اكشن اسمه ايه؟ دور ديفليكشن. لما بترفع الميديا سايد بتاع الفوت بترفعها لجوه كده. انفيرجن عشان يبقى ميديا سايد. في ارش اتفقنا عليه اسمه ميديا لانجتودنال ارش العظم عنده. في ارش اسمه لاتر لانجتودنال ارش وفي ترانسفيرس. اتفقنا مع بعض على ايه؟ ان رجل الفوت بتاعتنا مش فلات. ولو باظت تبقى اسمها فلات فوت. واتفقنا ان انا لما بمشي رجلي حافيه في البيت مبلوله الاقي بصمه رجلي ليها علامه معينه كده. على اساس ان الفوت بتاعتنا مش محطوطه بلين واحد. العظم مرصوص على ايه يا ولاد؟ ارشات. في ارش ميديا لانجتودنال وفي ارش لاتر لانجتودنال وفي ارش بالارض اسمه ترانسفيرس. هرجع لهم بعد ما اخلص الاعضاد. العضله دي بتشد على الميديا الكينيفورم والفيرس متسترسل بون فتحافظ على الارش اللي هي على الميديا سايد ده شده كده فمتبنتين انهي ارش ولاد؟ ميديا لونجتيودنال ارش. عايز اكشن بتاع العضله من غير ما ابص في الكتاب. عضله بعديها قدام الانكل جوينت ترفعها تعملها ولاد دور ديفليكشن. تمام كويس. او ترفع الميديا بتاعت تعمل ايه يا جماعه؟ انفيرجن. وده بتمنتين بتحافظ على ارش اسمه ميديا لونجيتودنال ارش. اسمه اولاد ميديا لونجيتودنال ارش. العضله اسمها ايه؟ تبيالس انتيرو. اين في الاورجن؟ طلع منين العضله دي؟ العضله اربعه اورجن. الاربعه اورجن منين؟ قالوا ابر في ثيرد وثلاثه ثيرد اوف بيبل. وممبرين اسمه انتر اوسيس ممبرين. واللاتر كوندايل اوف ذا تيبيا. والانتر ماسكولار سيستم اللي بيفصلها عن عضله اسمها اكستنسور ستورام لونج. ده الاورجن. العضله بتعمل البريك سترونج تاني. بيعدي قدام الميديا الماليس يا ولاد ورا. قال رؤوف. بيعدي قدام الميديا الماليس يا دكتور مينا. لما يعدي قدام الميديا الماليس عشان نحافظ عليها مدنا في مكانه عملنا له ريستور ريتناكل ماكريتينا. سوبيريو اكستنسور ريتناكلم وانتيريو اكستنسور ريتناكل. قال نسمع مع بعض قد ما نقدر بس ما نسمعش. يبقى العضله هنا كده يا ولاد انا مير نزلت من فوق لتحت. انسرت في مين؟ ميديال سايد اوف فيرست ميزوتارف. ميديال سايد اوف زي ما ايه يا اولاد؟ ميديال كينيفورم بون. اللي ما قراش عظم الفوت خالص، عظم الفوت فيه عظم اسمه تارسل وعظم اسمه ميتا تارسل وعظم اسمه فارنجيت. التارسل بون كان فيه حاجه اسمها ميديال كينيفورم انترميديت كينيفورم، عاملين زي مثلثات جبنه الله بشكري كده. لو حضرتيهم يا نمير. قالوا ليه؟ الانسرشن في الميديال كينيفورم واحد. وفي الفيرست ميتا تارسل بون اثنين. النيرف سبلاي هو الديب برينيال اللي بنسميه انتيور تيبيال نيرف. اكشن تعمل دور ديفليكشن. حتى بنقصين دور ديفليكشن وين ذا فوت اوف ذا جراوند اوف ذا جراوند ذا فول ارم. طبعا انت قاعد ممكن تعمل دور ديفليكشن، اي واحد فينا يقدر يعمل دور ديفليكشن وقاعد. بس ايه فايده الدور ديفليكشن؟ ما حدش هو قاعد في الدنيا عادي بيعمل دور ديفليكشن. انما هو الطبيعي بتعمله امتى بقى؟ وانت ماشي عشان اول حاجه تلمس الارض تبقى كعبك، وانت ماشي في البيت تقلع جزمتك. انا قلت اعمل كده. ولما تيجي تفرد رجلك لقدام كده اول حاجه تلمس الارض هو مين؟ كعبك. ازاي كعبك يلمس الارض كده؟ انك عملت رجلك دور ديفليكشن. اي واحد يجرب النهارده في البيت لما اجي امشي يا ولاد انا بحط رجلي على الارض ببدا امشي برفع كعب، ولما رجلي بتترفع عن الارض خالص بجيبها لقدام واجي اعمل حاجه اسمها دور ديفليكشن. اول حاجه بتلمس الارض يمين يا ولاد كعب البني ادم. عشان تقدر تعمل كده العضله سميتها ولاد كده. العضله بتاعتي دي اللي كامل ريتناكلم اثنين، واحد بسميه سوبيرو اكستنسور ريتناكلم وانتيرو اكستنسور ريتناكلم. السوبيرو بيبقى في الليج والانتيرو على الفوت. ده لسه ما خدناهمش جاست نيمز بس. بيبقى معدي هنا كده عليها سوبيرو اكستنسور ريتناك. لما ارتحت بسميه ولاد انتيرو اكستنسور ريتناك. انا ولاد قال ما انا قاعدين بس الفايده الحقيقيه بتاعتها مين اصل جاي كده كده فعلا حقيقي. انا كنت زمان بتريق بقول ايه الهبل اللي كاتبه الراجل ده. يا ولاد مش معقول ما هم قاعدين هنا والله مسلمسين اكتر منكم يا ولاد. قالوا تاني يبقى لو مع بعض بيحصل حاجه اسمها دور ديفليكشن. الدور ديفليكشن بتاعنا اللي بتعمله ده اولاد بتعمله بمرتبه جدا وكمان. اي واحد فينا اولاد يسمع كده معايا. وانت بتمشي يا اولاد اول حاجه بتحطها على الارض هي مين لو معاك كده اولاد؟ كعب رجل. عشان كعب رجل يجي على الارض كاول حاجه كده في الدنيا لازم ابقى عامل برجلي يا اولاد لما كده دور ديفليكشن. دور ديفليكشن دي رجلك كده مش بلانتر فليكشن، دور ديفليكشن. وبالتالي عشان كده هو قال انها بتساعد على دور ديفليكشن وانت عامل الجراوند فوت اوف ذا جراوند. انما لو واحد قاعد في البيت وحب يعمل دور ديفليكشن تعمل، بس فكر كده انت بتعمله امتى دور؟ عايز تدوس على نمله ماشيه يعني مثلا حاجه كده فيمكن بتعمله كده يعني. انما هو النيوتراليزيشن الحقيقي ابلايد وانت ماشي. قالوا ليه تسمع كويس كده؟ العضله سميتها تيبيالس انتير عشان بتعمل انفيرشن ريتم. عشان بتعمل انفيرشن ريتم وبين قوسين مع الانفيرشن قال لك فين؟ عند السب تيلر جوينت اللي هو تيلو كاكينيال جوينت. مهم جدا جدا جدا ان هنتفق ان الانفيرشن والريفيرشن مش عند الانكل، الانفيرشن والريفيرشن مش عند الانكل، الانكل ده دور ديفليكشن وبلانتر فليكشن، اما السب تيلر بين التيلس والكالكينس ده اللي بتحصل عنده انفيرشن وريفيرشن. اكستنسور ستورم لونجاس بروح لها قبل الهلس، بص معايا كده على البورد. انا ولاد معايا كده يا دكتوره الاسم اسمك ايه؟ انا ولاد بص على البورد. انا ولاد اسمعني كده شويه. عندنا ولاد عضله اسمها اكستنسور ستورم لونجس. الاورجن بتاع اكستنسور ستورم لونجس في التيبيا، بقيه الاعضاء كلها تيبيا. نفسي تبص بعينيك كده على حاجه بس تبقى ممكن تبص مره في حياتك. العضله دي الاورجن بتاعها ده التيبيا التنسيل بالظبط مع خلاف حاجه واحده. بص معايا على البورد كده واسمعوا. الاكستنسور ستورم لونجس يا ولاد طالعه من الابر 3 فورسز بتوع الانتيور سيرفس اوف تيبيا. ابر 3 فورسز بتوع الانتيور سيرفس اوف فيبل ثلاث ارباع الفيبل. تاخد اورجن كمان من برين اسمه انتر اوسيس ممبرين. تاخد اورجن من انتر ماسكولار سيستم اللي فصلها عن تيبيالس انتيرو. وليها ماده فوق خالص كده تطلع من انهي كوندايل من اللاتع كوندايل بتاع مين ولايه التيك. وبالتالي نفسي اسال سؤال للناس اللي بتتكلم بعض. العضله اسمها ولايه اكستنسور سترام لونجس ادي لها اورجس. طبعا منين؟ لو انت بتحاول تحفظ نفسك بص على التبيانات انتيريور. واحده من التيبيا واحده من التيبيا وكل الاورجن باتيكيز زي بعض. الاثنين واخدين من الانتر اوس ميمبرين. الاثنين خدوا من الانتر ماسكولار سيبتوم اللي بيفصلهم. الاثنين اعلى فايبر فيه وصلت لاني نفس الكوندايل اللي هو اني كوندايل بتاع الكوندايل. يبقى انا بحفظ نفسي في البيت مش بعقد نفسي. الاثنين لهم اورجن زي بعض تقريبا اسمها اكستنسور سترام لونجس ومين يا اولاد لما كده تبيان التانتير. لما بص كده معاكم الناس تسمعني دكتور مش انت ماسكولار سيبتوم ده اللي هو الانتيريو؟ لا لا لا ده واحد تاني ده سيبرت بين الاثنين دول. احنا كنا لما يا اولاد لما عملنا كروس سكشن في اللينك عشان حسام عملنا كده قلنا دي تيبيا ودي مين دي يا اولاد تيبيا وده انت بص ممبرين الانتير انت بص ده ما استخدمناهم هنا تبقى تيبيال الانتير وهنا الديجيتورا ما بينهم سيبتم صغير كده نفس الاثنين عن بعض انت ماسكر سيبتم بين التيبيال الانتير وبين اكستنسور الديجيتورا مونجس حاجه صغيره كده بينهم انا اولاد العضله بتاعت اولاد سميتها اكستنسور الديجيتورا مونجس تعمل ايه بقى؟ العضله بتاخد اورجن من الابر تو 3 بورتز بتوع الانتير كيرف اوف تيبيا خلي بالك من الثلاث ارباع دي ابر 3 بورتز بتاع الانتير كيرف اوف تيبيا بتاخد اورجن كمان يا اولاد من انتر ماسكولار سيبتم بتاخد اورجن منين يا اولاد من السيبتم اللي بينها وبين التيبيال الانتير والابر موست فايبر تطلع من اللاتر كوندايل بتاع التيبي وتحصل لك كلام للطلبه المخابره ده يصحى عايزين اورجن بتاع الاكستنسور سترام لونجس هتلاقيها اورجن زي التيبيال الانتير بالظبط ايه الاورجن بتاع الاثنين؟ دي لاتا كوندايل ده لاتا كوندايل تيبيا وده انتير سيرفس تيبيا الحمد لله بقى والباقي بقى يتدحس انت الاوسس ميمبرين والحاجز اللي بينهم وده اللاتا كوندايل في هذا الكلام العضله ديت يوني بالنيت تيبيكال يوني بالنيت نفسي وانت واقف مش بتعرف جزء او في اكشن بالظبط كده العضله عامله زي غاده الناس يا ولاد حتى ما سمعتش انا اتحدى لو سمعوا العضلة دي يا ولاد بتبقى ليها تندونز كده ما عامل انتير بورد يعني لو رسمتها لوحدها تبقى التيبي اللي عامله كده دي عضلة التيبي والاقي هنا كده العضلة طالعة من ابر 3 بورتز وتعمل لنا تندون يا ولاد تبقى الانتير بورد بتاعها تندون كده فبص على الجثة تلاقي التندون كده والماسل فايبر اتاتش فيه العضلة دي بنسميها يا ولاد اكستنسور ديجيتورام لونجز اسمها ولاد اكستنسور ديجيتورام لونجز العضله دي تيبيكال يوني بالنت مصر يو تيبيكال يوني بالنت يا حسام تيبيكال يوني بالنت يعني تندون والمصر فايبر من السايد العضله بتسميها اكستنسور ديجيتورام لونجز اسمها ولاد اكستنسور ديجيتورام لونجز بتاخد اورج من التيبيلا ومن انتر اوس ميمبرين وانتر ماسكولار سيبتا بيفصل عن التيبيال الانتيريور وكمان منين اللاتا كوندايل اللاتا كوندايل تعمل بيها فوق قوي قد ما تاخد من الابر بارت بتاعها من اللاتا كوندايل بتاخد من انتر ماسكولار سيبت والانتر اوس انتر ماسكولار سيبت بينها وبين التبيان والانتر اوس ميمبرين وتنزل العضله. العضله دي يا مي تعمل ايه بقى؟ تعمل تندون يمشي ديب للسوبيرو اكستنسور التناكل ولما تيجي عند الانتيرو اكستنسور التناكل لما التندون بتاعها تتقسم لاربعه وبعدد اهل الابر اي عضله اسمها ديجيتورا ما تروحش للصابع الكبير. الصابع الكبير دايما اشترط عضله باسمه. هنا كانت بوليسس هنا تبقى اسمها هالوس. فالعادة كده يروح لكام عضلة أربعة اللي فينا ذاك الأبر لمبة أو ما ذكرش اسمه كانت الإكستنسور ديجيتورم في الأبر بتنزل ولما تيجي عند البروكسيمال فانكس تنتهي في حاجة اسمها إكستنسور ديجيتال إكسبانشا الإكستنسور إكسبانشا والإكسبانشا ده كان عند البروكسيمال فانكس كان تيجي له لامبريكل وإنتروسيا كده وكان يرجع يتقسم لثلاث أجزاء الميدل في الميدل فانكس واثنين كلها لمين للديستال فانكس نفس الكلام يبقى العضلة اسمها إكستنسور ديجيتورم بتنتهي في إيه؟ في الإكسبانشا اللي مكانه عند اني عقله بروكسيمال فانكس والبروكسيمال فانكس دي بتاعت الاربع توز الثلاثه فور توز وكل اكسبانشن من دول يتقسم لكام جزء؟ ثلاثه الميدل اللي يروح لاني عقله ميدل فانكس والاثنين اللي على الجناب كلها يتحدوا يونين مع بعض ويتحدوا يروحوا البيز بتاع اني عقله ديستال فانكس هسميه العضله دي يا ولاد اكستنسور ديجيتور طب هو لونج طبعا جمع بقى العضلات الاساسيه في الاكسبانشن لما تاخد عضلات الفوت تجمع لامبريكل وانتروسيكل تبع كل صلب النيرف سبلاي انتيريور تيبيا النيرف اللي هو ديب برونير ايه الاكشن؟ هتكستند اربع صوابع وتساعد الدورز فليكشن بتاع الانكل معديه قدام الانكل تساعد الدورز فليكشن بتاعه وتروح كمان تشتغل على مين يا اولاد؟ على فورتوس تعمل لهم اكستنشن. لما تقعد في البيت تقلع شرابك تلاقي اصابعك كده ممكن تعمل لها فرق وترفعهم كده وتلعب بيهم وتنزلهم تاني. لما ترفع اصابعك كده على الارض ده اعمل لهم اكستنشن تنزلهم على الارض ده اسمه فليكشن. يعني اي واحد فينا يعمل شبه فليكشن يبقى بالتالي كلنا كده. في ناس هو قاعد في البيت رافض نهائي اي حركه ورجله معايا مش عايز يجربها مش كده لا ما ترفع صوابعك وارفع صوابعك يقول لك ده مش اكستنشن لا هو ده الاكستنشن بقى ارفع صوابعك على الارض كده الاكستنشن نزله على الارض ده الفليكشن ده لبعض الناس يعني. عندي عضلتين يا ولاد تبيالس انتيريور اكستنسور دكتورم لونجس عضله تسمعها معايا النهارده لو كلمت بابا فيها مش هيعرفها العضلات اللي بابا ما يعرفها يا ولاد بس بقى العضله دي بسميها تيبيالس انتيرو ودي سميتها اكستنسور شترام لونجس. في عضله بس اسمها اكستنسور هالوسس هالوسس بدل بولس لونجس. العضله دي بعد ما تقرا الاورجن بتاعها المفروض تتوقف كل حاجه. سنسور هالوسس لونجس ولاد بالديوني بالنين بتطلع من الميدل تو فورسز اوف انتيرو سيرف اوف فيبلا. فينا ناس لسه مبتدئين بمعنى العضله بتطلع من انتر اوسس ممبرين وتلتقي نص ميدل تو فورسز بتوع الانتيريور سيرف اوف فيبلا. طب لو انا عملت كده معاكم العظمه دي تبقى مين يا ولاد؟ فيبلا. والليله دي تبقى مين يا ولاد؟ فيبلا. والممبرين ده سميته ولاد انتر اوسس ممبرين. عندنا ده طبعا الانكل جوينت بتاعنا محط سرحان ونافيكيلار وميديال وانترميديت وكيبويد واول متاتارسل والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والصبع الكبير بقاله وبقيه الصوابع. العضله بتاخد اورجن منين؟ قالوا ميدل تو فورسز اوف انتيريور سيرفس اوف فيبلا. ميدل تو فورسز يعني ثابت الربع الفوقاني والربع التحتاني. بمعنى لو جيت على الانتيريور سيرفس اوف فيبلا اقسمه ربع وربع وربع وربع هي بتاخد اورجن من انهي اربع بقى يا ولاد؟ ميدل تو فورسز. ما ينفعش احد فينا في البيت يقول لي ميدل تو فورسز خليها ميدل نص. لان ميدل نص يعني في نص فوق وفي نص تحت. بقت ثلاث انصاص مفيش حاجه في الدنيا اتقسمت ثلاث انصاص. فميدل تو فورسز يعني معناها الربع الثاني والثالث عشان نقسم الموضوع عشان بتوع الماس لان في ناس بتسخن على الماس بالليل في البيت. فمره ثاني يبقى ميدل ايه ولاد تو فورسز ميدل ايه ولاد تو فورسز. مقصود بكلمه ميدل تو فورسز الربعين اللي في النص ساب الربع الفوقاني وساب الربع التحتاني. العضله دي برضه تيبيكال يوني بالنيل. انا نفس الكلام اللي بقوله ده لما اتفرج على ميت تبص العضله دي يا ولاد هنلاقي المصل فايبر طالعه كده وراحت لتندون كانه بورده العضله تندون. العضله دي بعد ما تحفظ الاورجن يا ريت كل الباقي اي هجر هتمشي ديب للسوبير اكسنسور تراكر والانفير اكسنسور تراكر. العضله دي اسمها هالوسيز يبقى لازم تروح الصبع كبير ولونجس للبيز بتاع الديستال فالنج واكستنسور هتعمل له اكستنشن وتساعد الاكستنشن بتاع الانكل جوينت. اسمها العضله اكستنسور هالوسونج. اسمها ايه؟ اكستنسور هالوسونج. يعني العضله دي لما تاخد وقت اكتر من دقيقتين في المذاكره انت متاخر لان انت حفظت اسم العضله ده لازم تبقى اكسبكتد انت تخلص قبل. العضله اسمها اكستنسور هالوسونج. العضله دي الطبيه محتاجينها لما بقى تخلي عيان يشد الصبع الكبير لفوق تلاقي التندون بان تحت الجلد. ويا ريت تعمل كده في البيت تشد الصبع اللي فوق تعمل له اكستنشن. لما واحد فينا يجي يشد الصبع الكبير بتاعه لفوق كده يعمل له اكستنشن ده الصبع الكبير. العضله دي لما تعمل له اكستنشن كده لفوق وانت الصبع الكبير بقى اكستندد لفوق كده بالعضله دي تلاقي التندون باين تحت الجلد. التندون ده اول ما بيبان تحت الجلد حط ايدك لاترال ليه بس بروكسيمال مش ديس هتلاقي فيه شريان عمال يخبط كده. العرس ده اسمه دورزاليس بيد مش مهم اسمه النهارده. دورزاليس على ظهر الفود بيد. احنا عندنا عيانين لما بيكبروا في سن الرجاله بالذات الشرايين بتضيق تصلب شرايين في الراجل اكتر من ست فبيضيق الشرايين الدم اللي يروح للور بيقل. طب انا عايز اعرف الدم بيوصل لغايه الفوت ولا ما بيوصلش؟ فبحط ايدي على ظهر رجل العيان واخليه يشد الصبع ده لفوق فيظهر التندون. لاترال للتندون احط صبعي على ظهر الفوت بروكسيمال مش ديس الاقي ارت بينبض تحت ايدي. الارت ده اسمه ارت لظهر الفوت دورزاليس دورزا بيدس الفوت. مش عايزه النهارده هناخده فمش محتاج اسمه بس انا عايز اقول العضله مطلوبه مني طبيا. وبالتالي لما اسال سؤال اللي دي تبقى مين يا ولاد؟ اكستنسور هالسونج. اسمها ولاد اكستنسور هالسونج. طلع منين اكستنسور هالسونج يا استاذ يا ولاد؟ قالوا طلعت من الميدل تو فورسز اوف انتيريور سيرفس تو فيبلا ممبرين اسمه ولاد انتر اوسياس ممبرين. سهله جدا. العضله بنسميها اكستنسور هالسونج من واقع اسمها تنسرت في انهي صابع؟ الصابع الكبير. انهي عقده من الصابع الكبير؟ ديستال فالنج. العضله دي بنسميها ولاد اكستنسور هالسونج. اسمها ولاد اكستنسور هالسونج. هتمشي دي بالريتناكل من اسمه سوبير ودي بالريتناكل من اسمه اولاد انتير. وتروح للسنتر هبص على الرسمه دي، العضله دي اسمها اكستنسور هرسونك. لو حد فينا من الناس اللي بتلغي مع بعض على طول سالت سؤال. لو حطينا عضل هنا بلاش تتسمى تبيالس انتير، ولو حطينا عضل هنا يبقى العضله اللي بحطها دي اسمها تبيالس انتير. لو حطينا عضل هنا اسمها بلاد اكستنسور جيسورام لونجوس. محدش يبقى سرحان لما تقف على الميه تتفرج تلاقي تبيالس انتير والاكستنسور جيسورام لونجوس مغطين الهارس لونجوس قوي، ما تبقاش عارف تشوف. بنضطر نمسك الجثه كده نفتح التبيالس انتير والهارس عن بعض تلاقي الجيسورام تلاقي الهارس باين. هي بقى تبان التندر بتاعها تحت واضح، يبقى اي واحد فينا يبص على الميه كويس هلاقي ان التبيالس انتير واضحه قوي والجيسورام واضحه قوي والهارس اغلبها مش باينه. بقول له بس امسكوا وافتحوا عن بعض هتلاقي الهالس بدات تطل عليك بحل. اسمها اكستنسور هالسونج. في عضله ميبي بريزنت ميبي ابسنت اسمها بيرونيس تيرس. بيرونيس يعني فيبيلا وتيرشيس الثالثه. في عضله اسمها برينيس لونجس برينيس بريفس والثالثه بتاعتهم تيرشيس. تيرشيس يعني الثالث. برينيس تيرشيس اخر سطر فيها مكتوب فيها انها ميبي ابسنت في 4% من الخلق الالهي يعني ميبي ابسنت. يبقى العضله ديت ميبي ابسنت. اخدها دلوقتي اسمها برينيس اولاد تيرس. البرينيس تيرش دي بيعتبرها جزء من الاكستنسور جسترام لونجس، بيعتبرها جزء منه. بتطلع منين؟ قال لك بتطلع من اللور وان فورث بتاع الانتيور سيرفس اوف بيبل. اللور وان فورث بتاع مين؟ انتيور سيرفس. تاخد من ممبرين اللي اسمه انتر اوست ممبرين. ومن السيبتم اللي اسمه انتيور انتر ماسكيور سيبتم اللي بيفصلها عن عضلات اللاتر سايد اللي اسمهم برينيال. العضله ليها اورجن من اللور وان فورث بتاع الانتيور سيرفس اوف بيبل او انتر اوست ممبرين، بلاش الاورجن الثالث ده دلوقتي. اسمها برينيس تيرش. بيعتبروها جزء من العضله دي على نفس اللاين بتاعتها. هنا اسال سؤال للكلام الناس الصحية بس ما تصحوش. العضله دي كان اسمها تبيالس انتير واكستنسور جسترام لونجس واكستنسور هالسونجس وبرينيس تيرشس. لو افترضت يا ولاد اقدر اقول ثلاث ارباع ربعين ربع. ايه بقى الثلاث ارباع ربعين ربع ديت؟ قالوا اكستنسور جسترام لونجس ثلاث ارباع، اكستنسور هالس لونجس ربعين، برينيس تيرشس اللي هو الربع يبقى ربع ربعين ثلاث ارباع. قلت لهم احنا بنحفظه كده. لما ابص على بيبيلا من قدام للطلبه اللي مخهم على قدهم شويه ارسم كده ماس اقول ايه؟ لما اجي على بيبيلا بتاعتي من قدام وتيبيا دي عظمه التيبيا بتاعتنا كده نازله وجنب التيبيا بحط عظمه اسمها ولاد تيبيا بحط ممبرين اسمه ولاد انتر اوستس ممبرين. لو سالت سؤال العضله اللي خدت اورجن من ابر تو ثيرز اوف انتيور سيرفس اوف ذا تيب تبيالس انتير وشويه من وشويه من بقى العضله اللي طلعت من الابر 3 فورث بتاع الانتيور سيرفس اوف تيب وعضله من اللور 1 فورث على نفس اللايت وعضله من الميدل 2 فورث. عايز اسال سؤال مين الثلاث عضلات دول بقى او الاربع عضلات لو جيت قفتهم دي تبقى مين يا ولاد؟ تبيالس انتير واكستنسور جسترام لونجس واكستنسور هالس لونجس وبرينيس تيرس. يبقى لما اجي اقسمهم على الفيبلا ربع ربعين ثلاث ارباع. مين من 1 فورث؟ برينيس تيرشس. مين من ربعين؟ اكستنسور هالس لونجس. مين من ثلاث ارباع؟ اكستنسور جسترام لونجس. وكلهم اديهم انتر اوستس ممبرين. كلهم اديهم انتر اوستس ممبرين. الوحيده اللي طالعه من التيبيا اسمها تيبيالس انتير، يعني مش هلخبط. اللي طلعت من التيبيا سميناها تيبيالس انتير. والباقيين جايين من الفيبلا ثلاث ارباع ربعين ربع. مين من 3 فورسز اللي هتدخل اربع صوابع؟ يعني راح الاربع هتاخد الاورجن الكبير شويه راح الاربع صوابع اسمها اكستنسور جسترام لونجس. ميدل 2 فورسز اكستنسور هالس لونجس. الربع الاخير اللي تحت برينيس تيرشس حتى مي بي ابسنت. العضله دي برينيس تيرشس واخد اورجن منين؟ قالوا خد اورجن من اللور فورث بتاع الانتيور سيرفس اوف فيب. قالوا طب ده كان في سيبتم بيفصل الفرونت على اللاتر سايد اسمه انتيور انتر ماسكيور سيبتم بتاخد منه اورجن كمان. بتاخد من انتر اوستس ميبرين. طب الانسرشن فين؟ في خامس متطار سلبون الدورزال سيرفيس بتاع خامس متطار سلبون. هنبص على البورد كده ماب. لو سالتكم سؤال بس انتوا تقولوا صحيحين هنا دي التيلس واللي قدامها دي نافيكال وميديال وانترميديت ولابس وكيوبويد. في كاتينس بان منها جزء صغير قوي. فيرست متطار سل سكند متطار سل ثيرد فورث فيفث. صابع كبير وبعد كده كل صابع لثلاث وقت. اللي جاي بقى نسمعه كويس قوي قوي لابس لو صحيحين. تبيالس انتيريور تبيالس انتيريور تبيا وانتر اوستس ممبرين وبلاتر كونداي بابا والسيبتم دوت مش مهم. وراحت لفيرست ميتافارسل وميديال كينيفورم تبيالس انتيريور. برينيس تيرشس في بيلة وانتر اوستيس ممبرين ترمسكر سيبتر بسرعة عضلات اللاتوسايت وراحت لخامس متاتارسال بون تبيالس انتيرو فيرست متاتارسال وبريزيليا سيرشس ليفت متاتارسال. ماشي العضلتين التانيين بقى اولاد هالوسيس وديجيتورم. هالوسيس هتروح للصابع الكبير وديجيتورم للاتر فورتوز وعرفت الاكتمال. اسمح فينا اقول ايه الاورجن سيرشر بتاع الاربع عضلات؟ تبيالس انتيرو منين؟ قالوا تيبي. اني سيرفس في التيبيا؟ قالوا ابر تو سيرفس اوف لاتر سيرفس. ناميديا ما فيش عضلات اوريجن والباك طبعا هم اللي تبيالس انتيرو بوستيرو سيرفس. موضوع منتهي يا عم. قالوا خلصنا من تبيالس انتيرو كاوريجن وانتر اوستس ممبرين بذاكر قوي كمان من اللاتر كوندايل بتاعتك بحرق حرق من السيبتم اللي بيفصلها عن الاكسلس والجستورم لونجس. لو انا بقى مخي ادرس ارجع تاني تيجي بقى الثلاث عضلات بتوع الفيبيلا ثلاث ارباع وربعين وربع. مين من ثلاث ارباع الانتيور سيرفيس؟ قالوا ديجيتورم. مين من ربعي الانتيور سيرفيس؟ قالوا هالوسيس. مين من الربع الاخير؟ برينيس تيرشس ومين بي اب. وطبعا البرينيس تيرشس والديجيتورم على نفس اللاين في نفس الاورد وبالتالي بعض يقطعها جوز تحس انهم حته لحمه واحده فعلا. والواحد عشان بعض طلب الارشاد زي ايمان كنت لما افرجكم سبوتنج زمان لازم اشقها بايدي كده افصلوا مع بعض لان انا طول ما اقعد السكشن تقول لي دول حته واحده دول حته واحده اخلص منها بالطبع كده غير ما هي تدرج افاصلها. انما هم فعلا بيبقوا لادين في بعض. تاني العضله دي سميت اولاد برينيس تيرشس. برينيس تيرشس ريتد. برينيس تيرشس اللي مي بي ابسنت دي ريتد. العضله اسمها برينيس تيرشس نيرف سبلاي زي عضلات الفرونت انتيرو تيبيا نيرف. والاكشن بتعمل ايه اولاد لما كده؟ دور ديفليكشن وتعمل ايفرشن. تعمل ايه اولاد؟ ايفرشن. ممكن تساعد السمنتين ارش اسمه لاتر لونجتودنال ارش بس الكتاب مش كده. بتعمل بس كاتب لاتر دور ديفليكشن وايفرشن. احنا متفقين ان عظم الفوت عامل ارشاط ميديا لونجتودنال ولا لونجتودنال. قالوا تبيالس انتير لما بتشد كده تعمل دور ديفليكشن وبرينيس تيرشس تشد كده تعمل دور ديفليكشن بس التبيالس انتير ميديا فترفع الميديال سايد تعمل انفرجن البرينيس تيرشس لا فتعمل يا ولاد انفرجن. يبقى التبيالس يعملوا ان والبرينيس تعمل اي ودول الاثنين. طب التبيالس انتير راحت لاني ميتاتارسال بون الاولى برينيس تيرشس راحت لمين؟ الخامسه. يبقى لما اسال سؤال كم عضله كده على الفرونت؟ اربعه. ايه النيرف سبلاي بتاعهم كلهم؟ انتيور تيبيال اللي ليه اسم ثاني ديب برونيال. انتيور تيبيال اللي اسمه الثاني ايه؟ ديب. الاربعه دول طالعين من انهي عظمه؟ انا ولا ريديس؟ عايزين ثلاثه من الانا واحده من ريديس فالحمد لله ثلاثه من التيبيلا واحده منين يا ولاد؟ من التيبيلا. الثلاث عضلات دول عايز ريسيرش بتاع الاربعه. مين راحت الاول متاتارسال ميديال كينيفور؟ تيبيالس انتير ما هي مسلمين. مين راح للفيبس متاتارسال؟ برينيس تيرشس. مين هيروح للصوابع؟ هالوسيس الصابع الكبير ديجيتورم لاتا فورتوز وبتنتهي في حاجه اسمها اكستنسور اكتمال. لو انت مخك نظيف ايه الاكشن؟ كلهم دور ديفليكشن كلهم دور ديفليكشن كلهم ايه؟ دور ديفليكشن. التبيالس تعمل انفرجن والبرينيس تعمل ايفرجن والاكستنسور بتوع الصوابع بين اكستنشن للصابع الكبير او اكستنشن للاتا فورتوز. ده لو مخك شغال لو في ستوب يعني ناوي تحفظ بقى ثالث سنه اولى بيخلص سنه ترمي مش لسه بيلعب فيه. والناس هناك يا ولادي اتكلمت في الحصه دي باكثر من عمرها في حاله والله العظيم يعني حاله كله مشاكلهم في القعده اللي ورا دي. انا ولاد العضلات دي عضلات الناحيه المرفوضه يا ولاد ليك لاتر سايد. هناخد عضله من عضلات اللاتر سايد عشان ناثر الشغل اللي هو جاي. انا عارف والله فرينيس لونجر بس معلش كمينة انا ممكن عايزها في اول حصه جايه بس ابقى كفرتها مره. الوقت قليل عشان ما ابداش الحصه بيها وتتحرق الحصه عليها. بس لسه 19 ايه؟ لا بريبس هو بريبس ده انا اقولها في دقيقه. انا ولاد لا لا لا لا لا لا لا يا ولاد اللي ورا اسمها ما يقول لك مسكينه مايا برينيس تونجاس ومعاها برينيس بريبس الحصه جايه وعايزها في اول حصه جايه بس مره نبقى كسرناها ونبقى جايه نعيدها بقى برينيس تونجاس يا ولاد ريتن ريتن ريتن مع التيرشس والبريبس اللي عنده امتحانات سؤال مالتي كراش ديسكرايب برينياي اتاتشمنت نيرف سبلاي اكشن عدد من المرات ما يتعرفش. Describe Brignol. Brignol long as brief as possible. Describe Brignol. Attach his nervous supply action. نهمنا عشق. بقينا مع بعض سوبر نهمنا عشق والله. ملاش حل. خف المروحة شوية خليها على سنين طبعا. لا معلش ثواني. تحتها تموت خلاص. أنا ليش؟ البرين سونج لا لا لا لا الأول ده مش هيجي. الأب اسمها فيبي الأولاد ليها لاتر سيرفس. من الأبر تو سيرفس ده لاتر سيرفس. ده المين أوردر. اللي باقي بقى طبيخ. من الهيد أوف فيبيلا الأبر إند بتاع الفيبيلا اسمها هيد أدي أوريجن كمان. في حاجة تاني اسمه أنتيرو إنتر ماسكولار سيستم وبتطير بيشتروا اللاتر تايب منه كمان. يبقى لما أجي عايز أوريجن ثلاثة أوريجن. حسام امسك كده من تحت الفوت. امسك جامد يا حسام عشان تقع عليك. أنا ولاد لا جامد بجد القلم ده امسك جامد قوي عايزين ماسك التراجع أهلاوي امسك جامد يلا بس اثبت بقى اللي عندي ده ولاد حسام ماسك كده كويس ابر تو سيرف اوف لاتر سيرف تو ذا فيبيلا التلتين في حاجز بيبقى اسمه انتيرو انتر ماسكولار سيستم وبوستير من ده ومن ده ومن اللاتر تايب بتاع الهيد اوف فيبيلا اديني قلم عندنا ولاد البرينيس تونجاس لاس اكيد اسمع التلتين بقى اللي هعمله ده برينيس تونجاس لاس على الهيد ولزقه كمان على الشاف قالوا طب ايه رايك بقى في نرف اسمه كومن برونيا نرف ماشي هنا كده ماشي في مكان بين الاورجن من الهيد والاورجن من الشاف يعني جنب حاجه اسمها نيكو فيبر لما بتيجي تكسر الفيبر بتقطع النرف ده المعلومه المكتوبه في الكتاب ديت تخش هنا تبقى جوه تبقى جوه لغايه فور ايفر لغايه يوم موتك فلما نيجي نسمع مع بعض بص الكتاب الاورجن بتاع الاذر ولاد كل واحد هنا في الكتاب برينيس تونجس اورجين لاتر سيرفيس اوف ذا هيد اوف فيبل يعني طبعا من الهيد اوف فيبل من لاتر سيرفيس ابر تو ثيرد اوف لاتر سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا فيبل بتوين الاتاتشمنت تو ذا هيد اند ذا شافت اوف فيبل ذير از ا جاب ذير از ا مسافه ما في العضله مش لازقه فيها ثرو ويتش بيعدي نرف اللي اسمه كومن برونيال نرف جاي من ورا قدام كومن برونيال ده ابن الساعات الساعات كان بيتقسم ورا الاثنين تبقى يا اولاد تبقى الواء كومن برونيال كومن برونيال يخش ببليتا البصة من فوق السبع من لاتر سايد ويلف يا جماعة بجد والله ده اكسر صراحة الكومن برونيال نيرف يخش ببليتا البصة من فوق ويسبع على لاتر سايد ويلف على الفيبر هو بيلف على الفيبر كده بيلف على نيكو فيبر بيبقى كأنه خارم العضلة دي اللي اسمها برونيال ستونجز النيرف اسمه كومن برونيال نيرف اسمه ليه كومن برونيال نيرف هنبص على البورد مع بعض اللي عندي ده ولاد لو بصيتوا معايا كده وشفتوا كده مرة عايزين اورجن بتاع عضله اسمها برينيس تونجز لو دي فيبيولا بنبص لها من لاتر فيو لاتر فيو بتاع فيبيولا دي فيبيولا بص لها من لاتر سايد جت تحتها هنا بتبقى راكبه عظمه اسمها تيلس تحت تيلس عظمه اسمها كالكينيس قدامها كيربويد وخمس ميتاتارسل والسبع سويس الرجل ديت بص لها من لاتر فيو حطينا كده باصين من لاتر فيو بتاعها العظمه دي فيبيولا وهنا في كالكينيس وفي تيلس وهنا كيربويد وفي بعد كده الفيكس متفرج بص بقى معايا هنا بيبقى في حاجه اسمه انتيرو انتر ماسكولار سيستم وبوستيرو انتر ماسكولار سيستم ودي الهيد بتاعت الفيبيلا من اللاتر سايد بتاع الهيد اوف فيبيلا خدنا اورج وسيبنا مسافه وخدنا من ابر تو سيرفس زي لاتر سيرفس وفيبيلا ومن السيستم ده والسيستم ده العضله واخده اورج من دول كلهم العضله دي سميتها بلاد برينيس لونجز اسمها بلاد برينيس لونجز مش حاسه بحاجه البرينيس تونجس هنا في نرف بيبقى جاي من ورا اسمه ولاد كومن برونيال كومن برونيال يجي من ورا كده يمشي يجيب للعضله كده يمشي في المسافه اللي ايه يا ولاد بين مين ومين لما كده الاورجن من الهيد والاورجن من الشاف اسمها ايه العضله ديت برينيس تونجس تاني وات از ذا اورجن اوف برينيس تونجس ابار تو سيرفس ذا لاتر سيرفس اوف فيبل ده المين اورجن لا دي ست الباقيين والله ولا اللي بيصلح حرف لاتر سايد اوف ذا هيد اوف فيبل شغال انتيرو انتر ماسكولار سيستم وسيرو انتر ماسكولار سيستم شغال كنا من شويه عملنا كروس سيكشن في الليج كده ولو عملنا كروس سيكشن في الليج لو تفتكروا كنا قلنا دي عظمه اسمها تيبي ودي عظمه سميناها تيبي كلام كويس قلنا ده من سيستم وده سيستم مين ده ومين ده لو ما كده انتيرو انتر ماسكولار سيستم ده كان ممبرين اسمه انتر اوسس ممبرين فالعضله بتاخد اورجن من كام حاجه كده ولاد ثلاثه اهم حاجه ابر تو سيرفس ده لاتر سيرفس اوف فيبل مش الكلام ده اللي الناس اغلب انا اتعلمته بس انا ما عرفتش الباقي دول الا لما جري بدا يزود الكلام العضله اسمها برينيس تونج مش محدش بص كتاب خالص البرينيس تونج بتعمل بقى حاجه بقى عجيبه جدا جدا محمود واول ما خلصها روحت البرينيس تونج سيرفس من الابر تو سيرفس ده لاتر سيرفس اوف فيبل هتمشي ولا لا تعملي بعد كده تمشي على اللتر سبت بكالكينس، ما بصش في كتاب، تمشي ورا اللتر ماليوس واللتر سبت بكالكينس، تمشي ورا اللتر ماليوس واللتر سبت بكالكينس، تمشي ورا اللتر ماليوس واللتر سبت اوف كالكينس. بعد ما تمشي على اللتر سبت بكالكينس تخش الفوت، تمشي على عضله اسمها كيبويد تامر جروف، وتمشي في الفوت منين لمنين؟ من لاتر تو ميد، تنسلت في الفيرست ميتاتارسال وميديال كينيفور، فيرست ميتاتارسال وميديال كينيفور من اللاتر سايد بتاعتها. العضله دي اسمها برينيال سونج، ما يجبرهاش على هذا المكان الا ريتيناكي لو لجم ثبتوها في الحتت اللي مشيت فيها دي. البرينيال سونج الثاني مشيت ورا اني ماليوس اولاد ورا اللاتر ماليوس واحد، وجت معديه على اللاتر سبت كالكينس في لوليه تمام، وبعد كده دخلت الفوت وجت منين لمنين؟ من اللاتر تو ميد. لما مشيت في الفوت من اللاتر تو ميديال كروس الفوت كله وراحت للفيرست ميتاتارسال وميديال كينيفورم، فينا ناس زي احمد ملاكيزا. تيبياليس انتيريور كانت بتطلع من اللاتر سيرفس اوف ذا تيبي وانتر اوستس ممبرين وتروح للفيرست ميتاتارسال وميديال كينيفورم بس من فوق. برينيس سونجات خدت اورجن من الفيبلا ومشيت ورا اللاتر ماليوس ومشيت على الكالكينيس وتحت الكيوبويد وجت من اللاتر تو ميديال وراحت للفيرست ميتاتارسال وميديال كيليفور، وهي ماشيه على الكيبورد تبقى عامله جروب. يعني اسال سؤال للراجل الدكتور عندنا توفاه الله الدكتور اسمه علي عبد الله استاذ كان طيب جدا، كان بيسال الطلبه سؤال ايه الانسرشن بتاع تيبيالس انتير؟ كان الطلبه تقول ميديال كيليفور فيرست ميتاتارسال، يقول عايز عضله ثانيه انسرت في نفس العضلتين. برينيال سونجز، برينيال سونجز بتمشي ورا اللاتر ماليوس وعلى اللاتر سيرفس كالكينيس تخش سول اوف ذا فوت وتيجي من اللاتر تو ميديال وتعمل انسبشن في مين يا ولاد؟ فيرست ميتاتارسال وميديال كينيفورم، فيرست ميتاتارسال وميديال كينيفورم، يعني نفس العظمتين فيهم انسبشن في كام عضله يا ولاد؟ اثنين، واحده من فوق واحده من تحت. لو حد فينا من الخاخ النظيفه صاحيه قبل ما اقول الكلام ده تاني، هل حد فينا يقدر يقلب الاكشن بتاع برينيس سونجز؟ بلانتر فليكشن وايفرس وتشد عضم الفوت بالعرض كده في 200 ارش اسمه ترانسفيرس، وعشان ماشي تحت الكيبورد ترفعها لفوق ففي 200 ارش تاني اسمه لاتانيسيد، وده اللي انت بيه محطه جايه. العضله عملت اكشن في ايه بقى يا اولاد؟ 200 ايه؟ انا نفسي اقارن بين الاثنين عشان ارجع لها. ايه الاكشن بتاع البرينيال سونجز؟ تبيال سانتيوت كانت بتعمل اكشن اسمه دور ديفليكشن، دي بتعمل بلانتر فليكشن، دي بتعمل انفرشن، دي بتعمل ايفرشن، دي ب 200 ارش اسمه ميديال انسيد. دي لما تمشي في الفوت من لاتر في ميديال تشد كده تلم العظم على بعض 200 اني ارش ترانسفيرس، ولما ترفع الكيبورد لفوق في 200 اني ارش لاتر انسيد. نفسي تعمل بايدي كده، شايفين المنظر ده؟ ده منظر ايه ده؟ التندون بتاع اني عضله برينيال سونج نزلت، البرينيال سونج اتهدت ورا اني ماليوس لاتر ودخلت الفوت، مشيت فيه منين لمنين؟ من لاتر تو ميديال. عشان يا ولاد يا ولاد حرام عليكم، لما بنمشي ورا اللاتا ماليولس ايه اللي يثبت التندون هنا؟ اسمها العضله دي اللي ورا اللي انت بصيت له دي اسمها ايه؟ لا الورا، ايوه قول لي الاورجن بتاعها. عضله رزق بنقول نعشقا ونهمنا عشقا، ولاد يا ولاد كانكم جينا عشان تبوظوا الحصه على ناس. يبقى البرينيس سونجز بتاخد اورج منين؟ ابر تو سيرف ساني سيرفس لاتر سيرفس تو فيبلس وانتير انتر ماسكر سيبتم وبوستير وكمان من الهيد اوف فيبلس، وبين الهيد وبين الشافت بيبقى معدي النيرف اسمه كومان برونيال. العضله بتنزل تعدي ورا انهي مالي لاس لاتر وعلى لاتر سيرفس الكالكينيس وتخش الفوت، تمشي تحت عظمه اسمها كيبوي من لاتر تو ميديا، تثبت روحها في الفيرست ميتاتارسال وميديا كينيفورم من لاتر سايد بتاعتها. العضله دي عامله زي الصابعين دول كده، عامله كده فريج. لما تشد كده بالعرض بالعرض كده تمتين العظم جنب بعض تمتين قرش اسمه ترانسفيرس، ولما تشد العظم اللي على اللاتر سايد لفوق تمتين قرش اسمه لاتر لفتود. يبقى بتمتين كام قرش يا ولاد؟ اثنين، ترانسفيرس ولاتر لفتود لغايه ما ننزل كده. العضله دي يا ولاد وهي معديه ورا اللاتر ماليلس بتثبتها في مكانها حاجه اسمها سوبيرو برينيا ريتيناك، ولما تعدي على اللاتر سيرفس الكالكينيس هيعدي عليه ريتيناك تاني اسمه انفيرو برينيا ريتيناك، ولما تمشي على الفوت من تحت يعدي عليها ليجامنت اسمه لونج بلانتر ليجامنت تثبتها في مكانها. يبقى كان كل ما تعدي في مكان تغير في الوضع كده شويه ربنا يثبتها في حاجه. بص على البورد كده وامشي. العضله ثبتها يا ولاد برنيه سونج. لما اجي اتصل كده مات. ليه سميت اولاد برنيه سونج؟ نزل كده راح على الفوت وهي معديه ورا الناس مليون، يعدي عليها سوبر برنيه ريتناك. لما تعدي جنب الكالكينيوس انتيرو برنيه ريتناك، لما تمشي تحت كيوبويد سميتها لونج بلانتا. الكلام ده بيحصل سجاير ان شاء الله ما تقولوش، بس اتليست سمعنا عنها شويه.